بانه يجيلي فعلا، بس مكسوف مني مثلا حد يحكي له اني اصلا كنت مستني. لو ناوي يرجع يا اهلا مش هقول له لا ابدا، ليه وانا محتاج له دايما، واللي هيقوله لي طبعا مش همانه فيه.